قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن زياد بن عيينة هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. محمد بن منجرف ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وسالم بن نضر هو ثقة أخرج له. نعم. عبيد الله بن أبي راح وهو ثقة أخرج له. عن أبي راح رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة. وروى بعضهم عن سفيان عن ابن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وسالم ابي النضر عن عبيد الله بن ابي رافع عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن عيينة اذا روى هذا الحديث على الانفراد بين حديث محمد بن المنكدر من حديث سالم ابي النضر. واذا جمعهما روى هكذا وابو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم. كما هنا روى هكذا يعني كما هنا لانه يعني جمعهم قال فلان وفلان عطف سالم بن نضر على محمد بن منكدر. لكن اذا افرد ذكر حديث محمد بن منكدر مرسل وذكر هذا الحديث الذي حديث سالم متصلا. واذا جمع بينهما روى هكذا. وابو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه اسلم. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عبد الرحمن بن مهدي هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. معاوية بن صالح وهو صدوق له أوهام قال أبو خالد بن الفراق ومسلم أصحاب السنة عن الحسن بن جابر اللقمي وهو مقبول أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن المسلم بن معدي كريم رضي الله عنه أخرج له البخاري وأصحاب السنة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية كتابة العلم. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبي عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة فلم يأذن لنا. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن زيد بن أسلم رواه همام عن زيد بن أسلم. وقال باب ما جاء في كراهية في كتابة العلم. كانت الكتابة للحديث منع منها في أول أمر وقيل إن السبب في ذلك يعني حتى لا يختلط عن القرآن بغيره في الكتابة لأنما يحفظون القرآن على حدة والحديث على حدة ولا يكتب يعني وقت نزول القرآن يعني لكتابة الحديث فإنه يخشى اختلاطه في القرآن وعدم تمييزه وأيضا ليعولوا على الحفظ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم فيحفظون فيعلمون غيرهم وهكذا. وبعد ذلك جاء ما يدل على الكتابة وأن ذلك رخص فيه وأنه في أول الأمر يعني كان ممنوعا منه لكن لما تميز القرآن وتميز السنة جاءت النصوص الدلالة على الجواز وصار أمرا متحتما لازما ما يستغني الناس عنه ومسلم الناس عنه وكان متعينا أن تكتب السنة وتكتب أسانيدها ومتونها ويعرف صحيحها وضعيفها. قال حدثنا سفيان بن وكيع هو صدوق الصغر أو صدوق الزلية بورار أدخل على حديث إيمان يتنم فنصح وينتصر ترك حديث أخرج له زيد بن ماجه عن سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن يسار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد الخدري وهو أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وعن زيد بن أسلم من هذا الوجه رواه عنه همام همام بن منبه همام بن يحيى وثقة أخرج أصحاب كتب الستة. يقول هل ورد حديث سيد العلم بالكتابة كيف الجمع بينه وبين ما ورد معنا هنا من إبراهيم؟ قال حدثنا قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة فيه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الخليل بن مرة عن يحيى بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رجل من الأنصار يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيعجبه ولا يحفظه فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أسمع منك الحديث فيعجبني ولا أحفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعن بيمينك وأومأ بيده للأرض. قال في الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى هذا حديث إسناده ليس بذلك القائم سمعت محمد بن إسماعيل يقول الخليل بن مرة منكر الحديث. أما قال باب ما جاء فرصة في ذلك يعني في الكتاب إنما كان أولا وبعد ذلك رخص فيه وأورد فيه هذا الحديث أنا رجل أن الأنصار قال أني أحفظ أني أسمع عن الحديث كل أحفظه فسأله وقال يعني استعن بيمينه وأشار إلى الكتابة يعني بيده أن يعني أنه يكتب ولكن هذا الحديث هو ضعيف لأن يعني فيه هذا الرجل الذي قال عنه البخاري أنه منكر الحديث والمصنف نفسه ضعفه. قال حدثنا قتيبة عن الليث لازم يسأل ثقة أخرجها أصحاب الستر عن الخليل بن مرة وهو مجهول ضعيف الترمذي عن يحيى بن أبي صالح وهو مجهول الترمذي عن أبي هريرة عن عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه عن أكثر الصحابة تعليما وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العبادلة وحديث أخرجها أصحاب الستر قال حدثنا يحيى بن موسى ومحمود بن غيلان قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فذكر القصة في الحديث قال أبو شاه اكتبوا لي يا رسول الله وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اكتبوا لأبي شاه وفي الحديث قصة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روى شيبان عن يحيى بن أبي كثير مثل هذا. ثم هذا الحديث عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان في خطبة خطبها في الحج فكان أبو كان رجل الذي سمع الخطبة وقال اكتبوا لي يا رسول الله يعني اكتبوا لي هذه الخطبة الذي سمعها فقال اكتبوا لي أبي شيخ اكتبوا لي أبي شيخ فدل هذا على جواز كتابة العلم وكتابة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأن هذا حصل التخصيص فيما بعد كان منع أولا وقيل في التوفيق بين المنع أولا أنه قبل ذلك حتى لا يختلط القرآن ما ليس منه وبعدما حفظ القرآن وميز عن السنة بعد ذلك جاء الترخيص ولهذا قال في حجة الوداع اكتبوا لي أبي شيخ أي اكتبوا له هذه الخطبة التي طلب أن تكتب له وهو دليل على كتابة العلم وكذلك أيضا الحديث الذي في البخاري رسل الذي يجيه الذي ترجمه في البخاري باب كتابة العلم وأتى بحديث يكوني بكتاب أكتب كتابا يكوني بكتاب أكتب كتابا كذلك كتابة العلم. قال حدثنا يحيى بن موسى هو ثقة البخاري وابو داود والترمذي والنسائي ومحمود بن غيلان وهو ثقة أخرج أصحاب كتب إلا أبا داود عن الوليد بن مسلم وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن يحيى بن أبي كثير وهو اليمامي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن أبي سلمة سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن أبي هريرة وروى شيبان متفق عليه رواه البخاري ومسلم وروى شيبان عن يحيى بن ابي كثير وروى شيبان بن عبد الرحمن ثقه اخرج اصحاب الستة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه

فأمر عمر بن أبي رحمة الله عليه أن يكتب الحديث. وقد جاء يعني أيضا أنه كان الذي أمر بذلك ابن شهاب، ابن شهاب الزهري، ولهذا قال السيوطي في الألهية: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. ويمكن أن يكون هذا أمر وهذا أمر، يعني بكر بن عمرو بن الحزم ومحمد بن شهاب الزهري. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء الدال على الخير كفاعله. في الحديث الذي مر بالأمس هو حديث نظر الأمر عن سمع مقاله، يعني فيه يعني يدل على مسائل تتعلق بمصالح الحديث وأصول الفقه متعددة كلها تستنبط من الحديث، ويعني ومن ذلك ما يتعلق بالكتابة، كتابة الحديث. وقد جمعت يعني بعض المسائل في هذا، وحضرتها لنقرأ يعني هذه المسائل التي تستفاد من حديث نظر الله رأس مع قاسي، وهي من مسائل علم المصطلح. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الفصل الرابع ما يتضمنه الحديث من مباحث علمي مصطلح الحديث واصول الفقه. حديث نظر الله امرا سمع مقالتي يشتمل على بيان حكم مسائل عده من مسائل علمي مصطلح الحديث واصول الفقه. ولذا يكثر ايراد هذا الحديث في كتب مؤلفه في هذين العلمين، وقد رايت ان اعقد لهذه المسائل هذا الفصل من فصول بحث هذا الحديث دراية، فأذكر فيه كل مسألة على حدة مع الإشارة إلى الخلاف فيها إن كانت محل خلاف، وذكر بعض من استدل عليها بهذا الحديث من المؤلفين في كل من هذين العلمين، وأسأل الله التوفيق والتسديد. المسألة الأولى: الرواية بالمعنى. هذه المسألة إحدى المسائل التي وقع الخلاف فيها بين العلماء من محدثين وأصوليين، وممن بحثها من الأصوليين ابن حزم الظاهري في كتاب الإحكام، والشوكاني في إرشاد الكحول، وممن بحثها منهم وأورد في بحثه الحديث نظر الله امرأ سمع مقالتي من قدامة المقدسي في روضة الناصر، وابن الحاجب في مختصره، وممن بحثها وأورد في بحثه حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي من المحدثين الخطيب البغدادي في كفاية، والقاضي عياض الإلماع، والسخاوي في فتح المغيث وغيرهم. وقد اختلف في هذه المسألة على أقوال عدة، ومحل الخلاف فيها صدور ذلك من العالم العارف بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني دون غيره. فذهب الجمهور من العلماء سلفا وخلفا إلى جوازها له، مستدلين على ذلك بأدلة، منها الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم. ووجه الدلالة في ذلك أنه إذا جاز إبدال كلمة عربية بعجمية ترادفها، إبدالها بعربية أولى. ولا يخفى أن شرح الشريعة للعجم بلسانهم شيء تقتضيه الضرورة، ولا ضرورة إلى الرواية بالمعنى لمن سمع اللفظ وحفظه. وذهب جماعة من العلماء إلى اتباع اللفظ ومنع الرواية بالمعنى، منهم من الصحابة ابن عمر، وممن بعدهم القاسم بن محمد وابن سيرين ورجاء بن حيوة ومالك بن أنس وابن علي وعبد الوارث ويزيد بن زريع ووهيب وأحمد ويحيى، حياه عنهم البغوي شرح السنة. ومن أدلتهم حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها. ويجيب الجمهور عن هذا الاستدلال بأن المقصود من إيراد اللفظ إنما هو المعنى، فلا يخرج من أداه عن كونه مؤديا كما سمع. قالوا: وهذا الحديث نفسه فيه ما يدل على أنه مروي بالمعنى، لأنه حصل في واقعة معينة ومع ذلك روي بألفاظ مختلفة. وذهب بعض العلماء إلى جواز الرواية بالمعنى للصحابة دون غيرهم، وقد جزم بهذا ابن العربي في كتابه أحكام القرآن، معللا ذلك بأن الصحابة اجتمع فيهم أمران:

كون المرأة يعني مأمورة أن ترسل فتغطي رجليها، إذا كانت الشريعة جالسة تغطي في رجليها فكيف يصلح بشكل الوجه؟ الجمال هو الوجه ليس في الرجلين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.